شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأسأله جل جلاله أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، ما زال وقوفنا مع الحديث الثاني في الأربعين المكية. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى، إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. أخرجه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط أصحابه وأمته بالدين الملي، وهو الذي اتفقت عليه الملل السماوية، وأيضا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بالدين المشترك. فأمر الحج منذ أن أذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحج وفد إلى هذا البيت أهل الإيمان، يتقدمهم الأنبياء، يتقدمهم الأنبياء. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيين كريمين قدومهما إلى هذا البيت الحرام لأداء نسك الحج. والدليل على الحج في أن كل منهما كان له جؤار بالتلبية، والتلبية إنما هو الذكر المرتبط بنسك الحج، التلبية هي الذكر المرتبط بنسك الحج. وأيضا كانت التلبية على ما بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بعبارة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي إهلال بالتوحيد كما عبر عنها جابر رضي الله عنه في الحديث الصحيح، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجابر سماها إهلال بالتوحيد، ثم بين ما هو إهلال بالتوحيد، فبين أن ذلك بهذه التلبية التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عمر فيما ثبت عنه وقد ذكر هذه التلبية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بها، قال: ولا يزيد على هؤلاء الكلمات، يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هؤلاء الكلمات. فإذن هذا إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وهذا هو إهلال الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم الذين وفدوا إلى مكة. وقد وردت أخبار موقوفة عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وابن عمر أن عددا من بني إسرائيل وفدوا إلى هذا البيت حاجين. فيقول عبد الله بن الزبير ذلك، ومما ورد عن ابن عباس فيما رواه الأزرقي يقول: حج الحواريون، فلما دخلوا الحرم مشوا تعظيما للحرم، عندما وصلوا إلى حدود الحرم خلعوا نعالهم ونزلوا عن دوابهم ومشوا إلى بيت الله الحرام تعظيما له. فإذن بعد أن أذن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفد الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين كانوا معهم على التوحيد والإيمان، فإنهم وفدوا حاجين إلى هذا البيت. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الارتباط. ونقول أيها الإخوة كما ذكرت بالأمس أن من خصائص هذا البيت أنه هدى، والهدى هنا عندما ننظر إلى هذا البيت، إلى هذه الكعبة، فهذا يمثل الهدى الثابت، فإن الله سبحانه وتعالى ضمن بقاء هذا البيت وجعل بقاءه رمزا لبقاء الحياة على ظهر الأرض، وذهابه إشارة يقينية على نهاية حياة بني آدم على ظهر الأرض. فأصبح هذا البيت هدى، والحق الذي فيه حق ثابت، حق ثابت باعتبار ديمومة البقاء، وباعتبار أنه لا يتغير الحق الذي فيه فيكون باطل، وأن حركة الناس من حوله لا تغير الحق الذي جعله الله عز وجل فيه، فهو بيت هدى، سواء قبل من حوله هذا الهدى الذي فيه أو لم يقبلوا فهذا لا يغير أنه بيت هدى. ثم المتغير وهو ما يحدث حول هذا البيت من حركة الناس وأفعالهم وآثارهم، فأحيانا تكون هذه الحركة من الناس والآثار التي يصنعها الناس أحيانا توافق هذا الحق والهدى الذي في البيت، وأحيانا لا توافقه. فخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل كانت حركتهما حول هذا البيت موافقة للهدى الذي جعل في هذا البيت، واستمر الزمن على ذلك إلى أن تغير الحال وانحرف الناس عن هذا الهدى الذي في البيت ولم تعد حركتهم موافقة على هذا الهدى من كل وجه، فحدث الشرك وعبدت الأصنام ووضعت بجوار البيت، بل وضعت على ظهر البيت وفي داخل البيت. ولكن هل هذه الحركة غيرت أن هذا البيت بيت هدى؟ الجواب لا، وإنما الذي هو باطل فعل الناس وآثار فعل الناس. فبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ليعيد الأمر إلى نصابه، وليغير حركة الناس ويزيل أثر الناس الفاسد عند هذا البيت الذي هو هدى للعالمين. فكان من فعله دعوة الناس، وكان من فعله عليه الصلاة والسلام تغيير الآثار الفاسدة التي أحدثها الناس عند بيت الله الحرام. فمما غيره في الناس أصحابه رضوان الله عليهم، الذين ركعوا وسجدوا وتوجهوا بالدعاء ردحا من الزمن لهبل والأصنام، تغيرت أحوالهم، وإذا بهم هم الذين يساهمون في هدم هذه الأصنام التي عبدوها في فترة ماضية من دون الله عز وجل. وهؤلاء الذين كانوا يذبحون لهذه الأصنام أصبحوا لا يذبحون إلا لله جل جلاله، والذين كانوا يدعون هذه الأصنام مع الله أصبحوا لا يدعون إلا الله وحده. وهؤلاء الذين غيروا ملة إبراهيم وطريقته في هذا المنسك العظيم، فكانوا إذا خرج الناس للحج فكانت قريش لا يخرجون خارج حدود الحرم، ويقفون في جزء من المزدلفة، الجزء الذي في داخل حد الحرم، ويقفون ولا يخرجون، ويقولون نحن الحمص. ما معنى نحن الحمص؟ أي نحن الذين حمستنا شمس مكة فتغيرت ألوان بشرتنا وأصبحت فيها سمرة من الشمس، فيقول نحن نبقى في هذا المكان ولا نخرج. إذن غيروا ما شرعه خليل الله إبراهيم وما بينه الله له ولابنه إسماعيل من المناسك، غيروا. ومن خرج إلى عرفة كانوا يخرجون من عرفة ويخرج الناس من عرفة قبل غروب الشمس، وفي مزدلفة يخرجون بعد أن تشرق الشمس. إذن كل هذا مخالفة لما كان عليه خليل الله إبراهيم في أمر المناسك. فجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم ليعيد الأمر إلى نصابه وتعود المناسك على ما شرعت عليه، فأمرهم ألا يخرجوا من عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس، فهذه مخالفة للمشركين، وأمرهم أن يخرجوا ابتداء إلى عرفة وأن لا يقفوا عند حد الحرم وأن يقفوا مع الناس. وعندما وقف هو صلى الله عليه وسلم بعرفة، لأن الناس ما زالوا حديث عهد بكفر، فأرسل مربع رضي الله عنه إلى الناس ينادي فيهم أن اثبتوا على مكانكم فإنكم على ملة إبراهيم عليه السلام، فيبين لهم أن وقوفهم بعرفة من ملة إبراهيم، وأن خروجهم بعد غروب الشمس من عرفة من ملة إبراهيم، وأن بقاءهم بمزدلفة وعدم وخروجهم قبل طلوع الشمس من ملة إبراهيم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم جدد هذا الأمر وأعاده إلى نصابه. فإذن هو ما الذي غير؟ غير في الأمر المتغير، في فعل الناس وفي آثار الناس. فآثار الناس ما بنوه من الأصنام التي عبدوها من دون الله، فإنه صلى الله عليه وسلم كان فعله أنه أخرجها من البيت وحطمها وكسرها، وما كان مماثلا لها في جزيرة العرب بعث من أصحابه من يحطمها ويكسرها. لماذا؟ لأن هذا البيت بني لتوحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هنا في قضية الحج بالدين الملي، بالدين المشترك. فهنا عند قدومه، إذن عندما جاء إلى وادي الأزرق، وادي الأزرق وهو واد بين مكة والمدينة قريب من منطقة تسمى أمج، والوادي بعدها باتجاه مكة على مسافة ميل، على مسافة ميل. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الوادي التفت إلى أصحابه قائلا: أي واد هذا؟ والسؤال هنا هل هو سؤال لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولا يعرف أن هذا الوادي هو وادي الأزرق؟ الجواب لا، ليس السؤال لأنه ينتظر إجابة لأمر هو يجهله، وإنما هدف السؤال شد الذهن ولفت النظر وإحضار حاسة العقل حتى تتلقى ما سوف تسمعه بوعي. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم في أحايين متعددة يسلك هذا الأسلوب، فيسأل أحيانا عن أمور بدهية مدركة، ويعلم السائل بيقين أنه هو صلى الله عليه وسلم يعلم الإجابة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المسؤول يعلم الإجابة، كقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي بلد هذا؟ وهم في البلد الحرام، فقالوا: البلد الحرام. وقوله: أي شهر هذا؟ وهم يعلمون أنهم في الشهر الحرام. فإذن السؤال المراد منه في مثل هذه الحالات إنما هو شد ذهن المستمع وإحضار قوة العقل حتى تستوعب ما يلقى، وهو يعني أن ما يلقى له أهمية، أن ما يلقى له أهمية، وأنه لا بد أن يحضر الذهن لفهمه وتلقيه بوعي. قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا واد الأزرق. فالآن ينتظر الصحابة ما الذي يرتبط بهذا السؤال، وما هو العلم والفائدة التي تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقيها علينا؟ فيقول: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. كأني أنظر، هل هي رؤيا حقيقية أو هل هي رؤيا منام، أو هل هي مجرد تشبيه؟ ثلاث احتمالات: هل هي رؤيا عين حقيقية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله ذلك حقيقة، وقد مر في الإسراء والمعراج على الأنبياء، فهل رأى ذلك حقيقة؟ أو هل هي رؤيا منام ورؤيا الأنبياء حق؟ أو أن ذلك تشبيها وأنه أخبر بذلك فكان إخباره أن تيقنه بأن ذلك حصل وأنه لا شك عنده كأنه ينظر إليه حقيقة؟ فالذي عليه أكثر الشراح على أن المقصود الثالث، والعلم علم يقين وعين يقين وحق يقين. وما الفرق بين هذه الثلاثة؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أما علم اليقين فهو كمال التصديق للأمر الغيبي، كمال التصديق للأمر الغيبي كأنك تراه، بحيث لا يكون في نفسك أي شيء من عدم تصديقه ولا مرية، ليس هناك مرية في تصديقه، فهذا يسمى علم اليقين، وهي درجة عالية في الإيمان فيما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من الأمور الغيبية. فإن المؤمن يصدق إخبار ربه كأنه يراه ولا يشك فيه أبدا، فهذا علم اليقين. أما عين اليقين فهو عندما الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال أخبر عن الجنة والنار، فعلم اليقين عندما يقابل الإنسان المؤمن هذا الخبر بكل تصديق ولا يكون عنده أدنى شك في يقينية هذا الأمر وأنه حاصل لا محالة، فهذا علم اليقين. عين اليقين إذا جاء الإنسان يوم القيامة ونظر إلى النار وهي تسعر أمامه، وفتحت أبواب الجنة ونظر إليها، فهذا يسمى ماذا؟ عين اليقين. حق اليقين إذا دخل أهل الجنة الجنة وشربوا من ماء أنهارها وأكلوا من ثمار أشجارها ووطأوا أرضها، فهذا يسمى حق اليقين. وإذا دخل أهل النار النار وشربوا من حميمها وأكلوا من غساقها، فهذا يكون بالنسبة لهم حق يقين. عين اليقين قد ينالها أناس في الدنيا، وهذا لمن ارتقى إلى درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا العلم وصل عنده إلى عين اليقين، إلى عين اليقين، وهو عندما يرتقي إلى درجة في الإيمان وهي درجة الإحسان، فيكون ذلك بهذه المنزلة. وهذا ما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد. فإذن هذا علم اليقين وهذا عين اليقين. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كأني أنظر. ولذلك من قال بهذا القول الثالث قالوا لو كان المراد رؤيا حقيقية لقال إني أنظر أو أرى بعيني، ولكن عندما قال كأني أنظر فالمقصود هنا علم يقين ارتقى إلى درجة عين اليقين، علم يقين ارتقى إلى درجة عين اليقين. فيقول عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، وكما قلت هذا النبي عليه الصلاة والسلام يربط أصحابه بماذا؟ بالدين الملي، لأن الدين عند الله الإسلام، والأصل في الدين الإيمان والتوحيد، وهذا ما جاءت به كل الأنبياء. ولذلك ليس هناك نبي بعثه الله إلى قومه إلا وخاطبهم قائلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فليس هناك علاج يعالج به مشاكل الناس كلها إلا الدعوة إلى الإيمان والتوحيد وعبادة الله وحده. فموسى عليه السلام بعث في قوم عبدوا غير الله، فكانت دعوته إلى التوحيد وعبادة الله. وعيسى عليه السلام بعث في قوم انتشر فيهم السحر، فكانت دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وشعيب عليه السلام بعث في قوم انتشر عندهم تطفيف المكيال، فكانت دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولوط عليه السلام بعث في قوم انتشرت عندهم جريمة اللواط، فكانت دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل الأنبياء التقوا في ماذا؟ في الدعوة إلى الإيمان والتوحيد وعبادة الله. وكذلك كل الأنبياء التقوا في ماذا؟ في الدعوة على مكارم الأخلاق. وكذلك الأنبياء التقوا على العبادات الكبرى، الصلاة والصيام والحج، التقوا على هذه الشرائع الكبرى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد يختلف المدة أو غير ذلك، لكن الصيام شرع علينا وشرع على من قبلنا، وكذلك الصلاة، وكذلك نرى الحج. ها هم الأنبياء يفدون إلى بيت الله الحرام حاجين. وقد ورد في الحديث الذي حسنه عدد من علماء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنه عند مسجد الخيف دفن 70 نبيا. فإذا هذا الوفود يدل على أن الحج كان منسكا للأنبياء بعد أن أذن خليل الله إبراهيم بالحج، فكانوا يفدون إلى هذا البيت حاجين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لنفس الربط عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه بعد نزوله سوف ماذا؟ سوف يهل بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو بهما، ويأتي مكة حاجا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الربط يخبرنا أو يدلنا على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين، لأن المنسك الحج يجمع الناس من كل أفق ومن كل مكان، فكانت هذه الإشارة. فيقول كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية. الثنية هي الطريق بين جبلين، الثنية الطريق الضيق بين جبلين، هابط منه إلى الوادي متجها إلى البيت الحرام، وحالته أن له صوت مرتفع. ماذا يقول بذلك الصوت المرتفع؟ يلبي بالتوحيد. له جؤار، فالجؤار هو رفع الصوت، الصوت المرتفع جؤار، فله جؤار إلى الله، وهذا تأكيد لقضية التوحيد، وأيضا إلى المقصد الواحد، وأنه يريد بذلك العمل وجه الله لا غيره. له جؤار إلى الله بالتلبية. وقضية التلبية، قضية التلبية كما قلت أنها تضمنت التوحيد من حيث المعنى، وفيها إفراد لعبادة الله وحده، وفيها إعلان بالخضوع والانقياد وتمام الاستسلام لله عز وجل وإفراده بذلك، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة لك دون أحد سواك. وقريش عندما انحرفت عن ملة إبراهيم كان فيما غيرته التلبية، فأحدثوا فيها ما يوافق شركهم، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فأدخلوا هذه الزيادة ليبرروا شركهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الأمر إلى نصابه وأعاد تلبية التوحيد كما شرعت فلبى بها. قضية الجؤار هنا، وأن هذا أمر مسنون منذ أن شرعت التلبية، فهذا موسى له جؤار، وماذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني، إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية، إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية، أن أرفع صوتي بها. هو رفع صوته، وأصحابه رضوان الله عليهم من كان قريبا رفع، من كان بعيدا لم يحصل ذلك منه. فيأتي جبريل عليه السلام ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الله، يا محمد مر أصحابك مرهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. فماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن سمعوا هذا التوجيه؟ فيأتي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ويخبرنا عن ذلك فيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. ولاحظوا التوافق، موسى له جؤار وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم صراخ بالتلبية، فإذن هذا التوافق، توافق في القدوم إلى البيت الحرام لأجل الحج، ثم توافق في التلبية وألفاظها، ثم في طريقة أدائها وهو الصوت المرتفع العالي، ثم أمر آخر ما هو الديمومة. فإذا به صلى الله عليه وسلم من يوم أن خرج للحج إلى عرفة حتى رجع إلى منى ورمى جمرة العقبة وهو يلبي عليه الصلاة والسلام وما قطع التلبية إلا إن خالطها بشيء من التكبير أو التهليل، لكن كان الغالب على حاله ديمومة التلبية ورفع الصوت بها، وأصحابه رضوان الله عليهم معه في ذلك. فرأينا إخباره أولا، توجيه جبريل له عليه السلام، ثم أمره بأن يوجه أصحابه برفع الصوت، ثم استجابة الصحابة رضوان الله عليهم له بذلك فيرفع الصوت، ثم يعلمهم أن هذا هو أفضل الحج فيقول لهم خير الحج العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الهدي وإراقة الدماء لوجه الله سبحانه وتعالى سواء كان هديا أو أضحية، فيكون هذا هو خير الحج. فإذا هذا ما يتعلق بالتلبية. فهنا يقول ثم انظروا يا إخوة أن هذا الملبي، وهذا كله أقول يا إخوة والله ليدرك الإنسان عندما يكرم بأداء نسك الحج أي منة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وحتى يعرف الحاج قيمة العمل الذي يقوم به، ليس هناك عمل مثل عمل الحاج، وليس هناك سفر أبرك من سفر الحاج، وليس هناك فضل عظيم كالفضل الذي يحتف بنسك الحج الذي يبدأ الأجر فيه من يوم أن يخرج الإنسان من بيته. فما يخطو خطوة إلا وتكتب له حسنة، وإن وضعها كتبت له حطت عنه سيئة، وكل مال ينفقه في الحج فهو مضاعف 700 ضعف. وعندما يلبي فإذا بكل ما حوله من الشجر والحجر والمدر عن يمين الأرض إلى منتهاها وعن يساره إلى منتهاها يلبي معه، فيشعر الإنسان وهو يؤدي هذا النسك أنه يؤدي أمرا عظيما جليلا. وعندما يعلم أن هذا العمل شاركه فيه الأنبياء، وأن هذا السفر شاركه فيه الأنبياء، وأن هذا التعب الذي يجده شاركه فيه الأنبياء، وأن هذا العمل بركته عظيمة على الأرض وأهلها، وأن الحياة باقية للناس ما دام هذا الحاج يقدم إلى هذا البيت ملبيا، فكيف لا يعرف الحاج قيمة ما يعمل؟ وكيف لا يعلم شرف ما يقوم به من عمل؟ ثم ماذا ينبغي عليه؟ أن يؤدي هذا النسك على أكمل وجه وأحسنه وأفضله وأتقنه، وأنه يقدم إلى بلد عظيم جليل القدر عند الله سبحانه وتعالى، حماه الله وأمنه وبارك فيه. إذن كل هذه أمور ما أهم أن الحاج لا بد أن يعي ذلك كله وأن يدرك هذا الأمر، ولذلك لا يشعر الحاج أبدا بالندم ولا يشعر بالأسف على نفقة أنفقها أو على تعب وجده أو على ألم أو على أذى أو غير ذلك، وإنما يشعر بشرف ما يقوم به ونبل العمل الذي يقوم به، ويشعر سبحان الله بهذا الانتماء وهذه الهوية، الهوية الأولى إلى هذه القبلة، إلى بيت الهدى، بيت رب العالمين، هذه هويتنا التي ظل عنها اليهود والنصارى وهدانا الله عز وجل لها، فهذه هويتنا إلى بيت الله الحرام، قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. ثم هوية إلى الأخيار أئمة الهدى من بني آدم كلهم، خليل الله إبراهيم، إمام الحنفاء، وإلى ابنه إسماعيل، وإلى كليم الله موسى، وإلى ذي النون يونس بن متى، وإلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وغيرهم من الأنبياء الذين وفدوا إلى هذا البيت. فبالحج يشعر المؤمن أنه ينتمي إلى هؤلاء كلهم، وأنه الآن أكرم بعمل قام به هؤلاء الأنبياء كلهم، فكيف لا يشعر بشرف ما يقوم به؟ وكيف لا يفرح فرحا عظيما بهذا السفر الذي أكرمه الله به وبهذه الأعمال، أن يطوف حول البيت، أن يقبل الحجر، وأن يستلم الركن، وأن يسجد في مكان وطئته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقدام جبريل والأنبياء والرسل، فكيف لا يفرح بكل هذه المعاني عندما يقدم إلى بيت الله الحرام، وكيف لا يشعر بقيمة العمل الذي يقدمه ويؤديه. ثم عندما يتأمل الإنسان في الأجور الموعود بها، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع صفحة نقية بيضاء ليبدأ العمل، وأن كل ما حصل من الذنوب بهذا القدوم واستغفار ربه وسؤاله في هذه المواطن الشريفة المعظمة المقدسة، والخضوع بين يدي الله جل جلاله، والصدق فيما يعمل، وتحري الهدي الصحيح في كل حركة يفعلها، النتيجة أنه يعود كما ولدته أمه مبرأ من الذنوب والمعاصي. فهل هناك سفر أكثر بركة على صاحبه من هذا السفر إلى بيت الله الحرام؟ وهل هناك عمل أعظم أثرا من هذه العبادة التي هي الحج؟ فإذا هنا هذا الرب، أن الإنسان يستشعر أن هذه العبادة ربطته بهوية ثابتة، هي ماذا؟ هي بيت الهدى، بيت الله جل جلاله، أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله، وربطته أيضا بهوية أخرى، هوية مرتبطة بمن؟ بأئمة الهدى من بني آدم وهم الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه وهو قادم إلى مكة يبين لأصحابه هذا الأمر حتى يعلموا أنهم متجهين إلى بيت الهدى، مقتفين آثار أئمة الهدى، ومعهم إمام الهدى عليه الصلاة والسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.